عليكم واللي في داري كله ديالكم يا جماعة ديالي كله ديالكم ماشي خسارة فيكم يا جماعة اللي ديالي كله ديالكم ماشي خسارة فيكم يا جماعة وانا خوكم اليوم عليا وغدا عليكم يا جماعة صوم خوسي وانا خوكم اليوم عليا وغدا عليكم يا جماعة فرحي ديالي يا سيدي وناسي صلاح بلا بكم يا جماعة فرحي ديالي يا سيدي وناسي صلاح بلا بكم يا جماعة جماعة مرحبا بكم واللي في داري كله ديالكم يا جماعة مرحبا بكم يا جماعة مرحبا بكم جماعة مرحبا بكم واللي في داري كله ديالكم يا جماعة مرحبا بكم يا جماعة مرحبا بكم ديالي كله ديالكم ماشي خسارة فيكم يا جماعة يا جماعة مرحبا ومرحب زي المقبلة والغياطين يا جماعة عملوا تساوي لسيدي باش يسمعون الغنايين يا جماعة عملوا تساوي لسيدي باش يسمعون الغنايين يا جماعة جماعة مرحبا بكم واللي في داري كله ديالكم يا جماعة مرحبا بكم يا جماعة مرحبا ديالي كله ديالكم ماشي خسارة فيكم يا جماعة مرحبا بكم يا جماعة مرحبا بكم راحي شبيه ليا ويا جماعة أخباركم يا جماعة أخباركم جيبتوا لي العمارية وفيها العروسة جيب ليا ويا جماعة أخباركم يا جماعة أخباركم جيبتوا لي العمارية وفيها العروسة جيب ليا ويا جماعة أخباركم يا جماعة ديالي كله ديالكم ماشي خسارة فيكم يا جماعة